قال له عرفت فالزم. يبقى هم يوقنون يعني ايه؟ يعني مسألة لا تطرأ على العقل ثانية لتناقش، اسمها ايه؟ يقين. ولذلك احنا قلنا زمان المعلومة بتتدرج ثلاث تدرجات، علم وعي وحقيقة، علم يقين وعين يقين وحقيقة ايه؟ حقيقة يقين. علم يقين اذا اخبرك بها من تثق به يبقى علمتها، زي ما ضربنا مثل وقلنا اللي درسونا الجغرافيا العلماء الكبار جم قالوا ده عاصمة الولايات المتحدة بلد اسمها نيويورك وفيها ناطحات سحاب وهي في جزر وهي مش عارف ايه وبتاع، خدناها على انها علم ايه؟ يقين. اللي نثق فيهم قالوا لنا كده. وبعدين ركبت الطيارة ومشيت وانت رايح مثلا حتة، فقال لك البلد اللي قلت لك عليها ايه؟ نيويورك. قام شاف ناطحات السحاب يبقى شافها عين ايه؟ قال له ما تيجي ننزل كده نبات فيها ليلة ولا حاجة نشوف ايه اللي فيها دي. فنزلوا وقعدوا بقى رأوا الفنادق وجريوا هنا وهنا، يبقى ده اسمه ايه؟ حقيقة اليقين. والحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا عالج هذا الامر في سورتين، ألهاكم الايه؟ تكاثر حتى زرتم الايه؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، مش كده؟ ايه اكمل كده؟ انا هقول لكم كلام مؤكد ان فيه ثم لترونها عين اليقين. ساعة ما تمر من الصراط كده كده وتشوف النار كده وانت رايح بقت عين اليقين. هنا في الصورة دي ما جابش حق اليقين بالنسبة للنار، انما جابها في صورة ثانية، فاما ان كان من المقربين فروح وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. ان هذا لهو حق اليقين، لهو حق الايه؟ اليقين. يبقى ايه؟ وهم ايه؟ وهم بالاخرة هم يوقنون. فتأكد الايقان يطفو الامر الى الذهن من جديد ليناقش. نعم.